شمسك الحمر الذئاب وما للشمس قد حبك الحجاب عوت في الأفق طائرة الهزيمة وعف النور وانتصر الخراب وعف النور وانتصر الخراب أتحجب شمسك الحمر الذئاب وما للشمس قد حبك الحجاب عوت في الأفق طائرة الهزيمة وعف النور وانتصر الخراب وعف النور وانتصر الخراب فأوصلني إلى الشيشان فأوصلني إلى الشيشان إني أشم المسك أشم المسك أتقهو التراب فأوصلني إلى الشيشان فأوصلني إلى الشيشان إني أشم المسك أتقهو التراب أشم المسك أتقهو التراب أطال الناخبون حياة حزب وفي الشيشان ينتخب الكتاب أطال الناخبون حياة حزب وفي الشيشان ينتخب الكتاب إذا صوت العقيدة صار نايا إذا صوت العقيدة صار نايا جرى من شوق هذا الخضاب جرى من شوق هذا الخضاب أتحجب شمسك الحمر الذئاب وما للشمس قد حبك الحجاب عوت في الأفق طائرة الهزيمة وعف النور وانتصر الخراب وعف النور وانتصر الخراب حكت لي وردة الشيشان قالت لنا للنصر في الأنفال باب فليل الروس لوله الغراب وفجر الأهل ينشر الشيشان قالت لما للنصر في الأنفال باب فليل الروس لوله الغراب وفجر الأهل ينشر العقاب فيا رب المشارق والمغارب يا رب نظام الروس يحكم العصاب المشارق والمغارب يا رب نظام الروس يحكم العصاب بنو الشيشان على التراب جهاد رجالهم نصرا يجاد جهاد رجالهم نصرا يجاد فيا رب المشارق والمغارب يا نظام الروس يحكم العصاب فيا رب المشارق والمغارب يا رب نظام الروس يحكم العصاب